الاخ لقاص الورقه مكتوب مركز شعبه الجاليات ان المركز الاسلامي للدعوه والارشاد يتيح لك الفرصه كي تزداد معرفه بالاسلام من خلال تقديم محاضرات هامه تغطي جوانب الاسلام المختلفه ويرحب المركز بالمسلمين وغير المسلمين باللغه الانجليزيه والموقع شارع الضباب قرب المجلس البريطاني انظر حريصا يدعو الى عزمه. الإسلامية وضعوا الإسلام المحاضرات والتوفيات الذي يحب أن يحضر المسلمين على ذلك الإسلام قال رب الإسلام على ذلك المركز أن يستفيد والإسلام إيمانا أو حتى يطالب الإسلام وهذا ما مذهب بعض من العلماء لإلقاء المحاضرة قال المركز تابع للمسلمين تابع لنا نسأل الله يجعل بها المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.